عليكم لأن عندي مشوار عصور، نازل عصور بعد شوي. نص يا محمود. حاضر، هاي الساعة صح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله يا أخوانا الكرام أن جعل فينا من يفكر للإسلام. الحمد لله أن اصطفى واجتبى شبابا أمثالكم يفكرون بنصرة الإسلام ويجاهدون لإعلاء كلمة الله ولدحر كل باطل. الحمد لله، هذا زمان ما كان موجود. ما تعلمنا. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ما حد علمنا شو يعني كونوا أنصار الله. الله سبحانه وتعالى يقول لنا: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما حد علمنا من صغرنا بالمدارس وحتى لما كبرنا حتى بكليات الشريعة، ما حد علمنا شو يعني أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس، إنما بعثت للناس كافة فأدوا عني يرحمكم الله. يعني ساعدوني، أنا ما بقدر أوصل دعوتي لجميع الناس، أنتوا ساعدوني. فأدوا عني يرحمكم الله. ما حدا علمنا شو يعني أدوا عني يرحمكم الله. هذا بالسابق. الآن الحمد لله تفكر لأجل الإسلام، شبابا يضحون لأجل دين الله، رجالا يفكرون ويقومون الليل ويدعون الله سبحانه وتعالى لهداية الناس ولإعادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، الحمد لله، نعم. مع هذه النعمة العظيمة يا إخوان الكرام، بس بعدنا ما وصلنا إلى المستوى المطلوب. بعد يعني الله سبحانه وتعالى يرقي هذه الأمة، يرقي هذه الأمة ويقيم رجالا وشبابا ونساء وشيوخا وأطفالا على التضحية لأجل دين. صار فيه هذا التفكير، ولكن ما وصل إلى المستوى المطلوب لإيقاف الخسارة. نحن الآن في انحطاط، في خسارة، في نزول. يقام جهد لإيقاف هذا الاندحار وهذا النزول وهذه الخسارة. وقف، ثم بعد ذلك يرتقي في الأمة، بالأمة إلى الأعلى، ستتقدم. الحمد لله رب العالمين. ربما على صعيد العالم ممكن، ولكن في لبنان بعد الجهد شوي ضعيف. تذهب إلى دول العجم، ما شاء الله عمل الدعوة في لبنان قديمة من 50 سنة، وتجد أنه في دول الآن حديثا ظهر فيها عمل الدعوة 20 سنة 30 سنة، سبقتنا بكثير. نحن بعد بدنا. صحيح أنه الله سبحانه وتعالى اجتبانا، شرفنا، كرمنا بهذا العمل، بس لازم نعرف أهمية هذا العمل. فبداية لقائنا اليوم نعرف نحن شو عم نعمل. هل نحن عم يعني أي عمل عم نشغل شغل هيك بسيط دروشي زي ما بيقولوا بسطة درويش، ما في تنظيم، ما في عمل، ما في كذا، ما في كذا، ما في. العمل الذي تقوم فيه أنت يا أخي الكريم يدمر كل الباطل في جميع أنحاء العالم. صحيح بسيط، صحيح بسيط، ولكن على منهاج النبوة. يعني أي عمل خرج من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في قوة ولا ما في قوة؟ هذا الرسول. وما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا العمل من تلقاء نفسه. واتبع ما يوحى إليك من ربك، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقوم بالعمل بتوجيه رباني: اعمل الآن هيك، ما تعمل الآن هيك، اصبر الآن، الآن اتحرك، اسكت الآن، بعد شوية اتكلم. توجيه رباني، عمل صدر وخرج من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوة تزلزل كل عروش الباطل، في قوة تحرك الكون بالكامل. لما أنت تمشي جولة الآن، تمشي جولة تدعو الناس إلى الله، لأن هذا العمل خرج من جسد رسول الله في عالم غيبي كامل. اتحرك لما أنت طلعت من الجامعة، تحركت عالم غيبي، في ملائكة عم تتحرك، في ملائكة عم تنزل، في هداية عم تنزل، في يشيعونك 70,000 ملك ماشيين معك، مش واحد واثنين، في سماوات عم تهتز لأجل خطاك. ما تفكر إنه العالم الغيب ما بتحرك بحركتك. كل عمل تقوم فيه قد قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عم بغير الكون، مش عم بغير الكرة الأرضية، بغير الكون بالكامل. ليش؟ لأنه هذا خرج من جسد رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما تستخف بنفسك. أذكر الشيخ مرة قال لنا أول مرة خرجت جماعة في سبيل الله 3 أيام بالهند. شو الهند؟ بسطة، في قرى الموات، بسطة، أميين، فلاحين، ما بيعرفوا من الدين إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمكن سورة الفاتحة ما بيعرفوا يقروها، سورة الفاتحة ما بيعرفوا يقروها. الفرق كان بين المسلم وغير والهندوسي، يعني في الهند كان بس إنه المسلم إذا كان ذكر أول ما يخلق بيطهروه، وبس ليموت نحن مندفن والهندوس بيحرقوه، نحن مندفن هن بيحرقوه. هذا كان الفرق زمان قبل تقريبا 90 سنة. فأول جماعة خرجت 3 أيام، شيخ محمد الياس كان فرحان، يعني يكاد يرقص، يقفز من شدة فرحه. قالوا ليش مالك فرحان؟ شو مالك فرحان؟ قال أقدامكم هذه الآن تدق عروش باريس ولندن. عاد كانت الهند مستعمرة إنجليزية، يعني كانوا الإنجليزي اللي حاكمين الهند، يعني الهندي ما كان له قيمة. يجي الإنجليزي يضرب أي واحد هندي، يقتل أي واحد هندي ما حدا يسأله. يجي الإنجليزي يضرب أي زعيم قبيلة هندية ما حدا يسأله، كانوا مستعمرين. ويجي واحد شيخ يطلع جماعة 3 أيام أميين ما بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا ولا بيعرفوا شيء من الدين، بس ضحوا بأموالهم وأنفسهم. أول مرة كانت إنه مسلم يترك شغله لأجل الله، ينفق من ماله لأجل الله، يترك زوجته وأولاده لأجل الله. أول مرة من مئات السنين يحدث هذا الحدث، أول مرة. فالآن أقدامكم تدق عروش لندن وباريس، بدها تهدم عروشهم. فقالوا هذا مجنون. قالوا سبحان الله، هذا مجنون. قد ما كان عنده يقين انه هذا العمل، هذه الاقدام اللي انت ماشي فيها جوله، انت مستخف فيها جوله، انت ماشي فيها بدها تغير الكون. ليش؟ قوي. قديش الباطل كبر كبر كبر كبر. ما في باطل. قل جاء الحق زهق الباطل، انتهى الموضوع. ما في اصلا شيء قوه للباطل، ما في القوه بالحق، بس الباطل يزين فقط. وعليك انت كمسلم ان تزين وترغب بالحق، تزين وترغب بالحق. فيا اخواننا الكرام، الان اجتماعنا حتى نعرف قوه عملنا ومسؤوليتنا، ومسؤوليتنا فعلا الان بعد 90 سنة تقريبا من بدايه جهد الدعوه بالعالم. بعد 90 سنة شو عم بيساوي جهد الدعوه بالعالم؟ انتم بتسمعوا العلماء بيقولوا لك ما في دوله ولا جمعيه ولا مؤسسه ولا هيئه ولا يؤثر ويغير في الكون او في الكره الارضيه كما يؤثر اهل الدعوه والتبليغ، ما يسمى لان احنا هاي التسميه ما اخترعناها نحن من عندنا، ما جبناها، ما بدنا اياها نحن امه محمد. ما يسمى باهل الدعوه والتبليغ في العالم، ما حدا عم بياثر بالكون ويغير ويجيب من الباطل الى الحق، ويجيب من الظلمات الى النور، وينقذ من جهنم الى الجنه بقدر ما ينقذ اهل الدعوه والتبليغ. اسمع بس اخبار، انا قرات بالاخبار سنويا 30,000 فرنسي يدخلون في الإسلام في فرنسا بسبب جهد جماعة الدعوة والتبليغ. هو ما في جماعة دعوة والتبليغ، ما في جماعة دعوة. هو مسلمون قاموا بهذا العمل، مع أنه هذا العمل عمل كل إنسان مسلم. لو أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بهذا العمل ولو على جهد بسيط بس مستمر، نحن مثلا 1.5 مليار مسلم، 1.5 مليار مسلم، لو كل مسلم حمل شوي هذا الحديث أدوا عني يرحمكم الله، أدوا عني ركز على صاحبه غير مسلم، ركز عليه سنة كاملة بالهدية بالإكرام بالتواضع بالخدمة بالصحبة بالسهر مع بعض بأي شيء بكلام الدين والإيمان. بعد سنة اهتدى هذا الرجل. مليار ونص بعد سنة ايش بصيره؟ 3 مليارات سنة واحدة صنع 3 مليارات بالعالم. السنة الثانية شو بنكون؟ 6 مليارات. ضل في شيء اسمه باطل؟ سنتين بس. لما تقوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جهد الرسول، ومش بكل تضحيات، عم نطلب العشر هلا شيء بسيط، عم نطلب العشر بس. قوة عمل الدعوة شوف قديش، ما تستهين بهذا العمل. صحيح هلا نحن مجتمعين شوي 10 15 20 واحد، بس إذا قمنا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتضحية التي يحبها الله سبحانه وتعالى، والله غير نحن نصير أولياء لله، ونحن الله سبحانه وتعالى يجعلنا سبب لهداية الناس وجعلهم أولياء لله. نحن بس نفكر مظبوط ونضحي مظبوط نشتغل مظبوط، هذه نتيجة العمل. ثقة، لازم أول شيء يكون عندنا يقين بأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقين، الدعوة تقبض منا ما بيمشي الحال، الدعوة لازم تعطيها. الدين تستفيد وتشتهر منه ما بيمشي الحال، الدين تدخل فيه عشان أنت تخدم فيه ما تخدم. إياك تكون مقصدك شهرة أو منصب أو رفعة أو مال أو أبدا، تغيرت النية فشل الجهد. نيتك تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد إلا رضا الله سبحانه وتعالى، شوف القوة بعد ذلك، الله بيكون معك. وبعدين يا أخوان الكرام شوف العظمة، يعني ما تأخذونا بالكلمة، شو أنت ولا أنا، مين نحن؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا من ماء مهين، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، لم يكن شيئا مذكورا، وهو رب السماوات والأرض مالك الملك وملك الملوك ذو الجلال والإكرام. جبريل يرتعد خوفا من الله، ميكائيل يرتعد خوفا من الله، الملائكة كلها تصعق عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى، وبيجي بقول لك يا أنت يا إنسان يلي ولا شيء انصرني. شو يعني انصرني؟ يعني ساعدني بالمعنى اللغوي، ساعدني، أنا والله ما بحاجة للمساعدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا، أنصار الله. شوف من الله شو بده إياك تفهم، ما قال كونوا أنصار دين الله، ما قال كونوا أنصار دين الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، والله عظيم. أنا شو أنا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب أنا شو بدي أساعده؟ هذا عشان تفهم عظمتك أنت يا مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول لك كونوا أنصار الله، المعنى كونوا أنصار دين الله، أن الله قوي عزيز حي قيوم لا يحتاج لأحد من خلقه وهو الصمد جل جلاله، بقبضته ملكوت كل شيء، السماوات والأرض والجبال والأنهار والأشجار والحيوانات والطيور وكل ما في هذا الكون بقولكم يكون، صحيح؟ ما بحاجة لإلك، بس ما أقول لك ساعدني، هذا تعظيم لإلك، هذا تعظيم لإلك، أنا أساعد الله. شايفين عظمة أنك تدعي إلى الله قديش؟ أن تدعو إلى الله وين ما كنت، أي إنسان مسلم أن يدعو إلى الله قديش، أن ينصر دين الله قديش قيمتها عند الله سبحانه وتعالى. كلمة لما تقولها لنصر دين الله سبحانه وتعالى أثقل في ميزان حسناتك من عبادات سنوات، كلمة واحدة تقولها لإحياء دين الله، فإنت قيمتك وعملك عظيم جدا، عملك عظيم جدا جدا جدا. لابد أول شيء أن تثق بهذا العمل لأنه خرج من جسد رسول الله وهو بوحي من الله. ثاني شيء أن تعظم هذا العمل، تثق وتعظم، يعني احنا جالسين لفكر ايش؟ لفكر الدين صح؟ صور جالسين، احنا جالسين مش متحركين، هلا جالسين احنا فقط نتفكر للدين، بعد شوي بيصير في تشاور وكذا. يقول ابن القيم: لقد تضافر عند السلف انه فكر ساعة خير من 60 سنة عبادة. 60 سنة عبادة، فكر ساعة نفكر لإحياء الإسلام، مش أفكر كيف أحفظ القرآن فقط مع عظمة حافظ القرآن، مش أفكر كيف أقوم الليل فقط مع عظمة قوامين الليل، هذا كله أمام فكر لإحياء الإسلام. حط 60 سنة من هذا كله أمام ساعة واحدة بس، 60 سنة من القيام والصيام وتلاوة القرآن والدعاء، لأنك تفكر بنفسك. فكر لغيرك ساعة واحدة من هذا، 60 سنة من هذا. الله قال: كونوا أنصار الله، يعني أنت عظيم وعملك عظيم ورفعتك عظيم وأجرك عند الله سبحانه وتعالى عظيم، عظيم جدا، لا يعلمها إلا الله سبحانه. مر نبي من الأنبياء، أنا ذكرت قصة قرأتها في سير الأنبياء، سيدنا داود عليه السلام. هدش سيدنا داود نبي من الأنبياء، وكان ملكا من الملوك، ولكن لا يأكل إلا من كسب يده، يشتغل حداد مع أنه ملك، كل يوم دعوة كل يوم دعوة كل يوم دعوة كل يوم دعوة. فخرج من مملكته يوما حتى ما حدا يقاطعه، طلع هيك لمنطقة معزولة. فالله سبحانه وتعالى أوحى إليه: ليش تركت الناس؟ لماذا تركت الناس؟ قال: يا رب شوقا إليك، يعني اشتقت أن أخلو بك، بدي أذكرك هيك وأدهيك من دون ما حدا يجي ويسأل أو بده حاجة أو مملكي بدها شيء أو الناس، هيك أخلو، أن أخلو بك شوقا إليك. قال: يا داود ارجع، أما علمت أنه من رد لي شاردا كتبته عندي جهبذا؟ ارجع، لك تحكيني روح رد الشاردين، من رد لي شاردا كتبته عندي جهبذا. قديش عظمتك لما تقوم بالدعوة، عبادات على راسنا، العبادات كي تستمد القوة من الله. متى؟ لما يبطل في ناس. فإذا فرغت، بطل في ناس تحكيهن، فإذا فرغت فانصب. هلأ قوم، فرغت من إيش؟ فإذا فرغت من إيش؟ عم بقوله للرسول، كان النبي يشتغل فاتح دكانه، ما كان عنده شيء، بعد البعثة خلص، ولا ضربك ولا ضربك بعد البعثة، قم فأنذر، معش عمل ولا شيء. كان يتاجر قبل البعثة، كان يشتغل قبل البعثة، بعد البعثة خلص، قم فأنذر. قديش أنذر؟ سبحا طويلة. قديش يا سبحا طويلة؟ سبحا طويلة قدي، يعني حتى يأتيك اليقين، فهمت؟ يعني خلص لا تموت. طب أقول له لا تفضى، أفضى من شو؟ فإذا فرغت من شو؟ من دعوة الناس والكلام مع الناس، هلا فارغب، مش فاعبد، فارغب يعني تضرع إلى الله واستمد القوة من مين؟ من الله. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني بتقول له كل شيء عندك هم، كل شيء عندك مشاكل مش محلولة، هلا أنت أولى لمين؟ لله. ليش؟ لأنك أنت أصلا مش فاضي تحل مشاكلك بإيدك، ما عم تقدر تحل مشاكلك بإيدك. يا رب عندي كذا، مرتي، أولادي، أكلي، شربي، ابني مرض، بنتي مرضت، مرتي تعبانة. ما كان عنده النبي هالشغلات ولا كان عنده؟ ولا كان راهب لا مرة ولا أولاد؟ كان عنده مرة أولاد وبيت، يجوعوا لما يجوعوا، لما يجوعوا هو بالدعوة لمين يرغب؟ رب العالمين، الرسول عليه الصلاة والسلام، مش لرب العالمين؟ والله سبحانه وتعالى بيخذله شيء؟ بيخذله أبداً. أبدا. هلأ فرض، فالعبادات لاستمداد القوة والمعية من الله، مش بس بالمحل المشاكل وبهداية الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم، أنت ما بتهديهم، أنت عليك تحكيهم، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فهذا العمل بيفتح أمامك كل خزائن الله، مش العبادات. العبادة نعم، لأن الدعوة عبادة ورأس العبادة، والعبادات بيفتح عندك كل الخزائن. فعرفنا الثقة بهذا العمل وعرفنا عظمة هذا العمل. الآن يا أخوانا الكرام، مهم جدا، مهم جدا أنه فكر شوي بس صغيري، أنه هالمصائب اللي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها كيف ترفع؟ أنا بقول لكم مصائب وأنتم املأوا الفراغ كله. تصور أنت ببالك كل شيء، من قتل، من ذبح، من تشريد، من اغتصاب، من سجن، من حرق، من تعذيب، من تفكك، من سرقة ثروات، من عدم وجود رأس ولا إمام لأمة محمد، ولا كيان، ولا ولا ولا شيء، من ضعف، من مذلة، من من من كون كل مشاكل. أنت أحد ما بدك تعمل شيء؟ هذا العمل، هذا العمل صحيح نتائجه بتتأخر، يعني خطواته، شوف خطواته بطيئة وقصيرة ولكن ثابتة. فهمانين علينا؟ خطواته بطيئة وقصيرة ولكن ثابتة. ممكن غيرك يكون بعمل وللدعوة وللتضحية والبذل والعطاء والكذا، وخطوات سريعة وطويلة ولكن إيش؟ مش ثابتة، توقع توقع. أنت فهمانين علينا ولا ما فهمانين علينا؟ أيوة. هيك جهد النبي عليه الصلاة والسلام، جهد جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جهد جميع الأنبياء. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام إجا بده ينقذ المسلمين، بنو إسرائيل مسلمين ولا مش مسلمين؟ مسلمين. بنو إسرائيل يعني أولاد يعقوب، يعقوب نبي، وأبناء 12 ولد، كل ولد عمل عشيري أو قبيلة أو فخذ لبني إسرائيل، خلاص أبناء إسرائيل، أبناء يعقوب مسلمين. إجا بده ينقذهم. هلأ بالقرآن بتقرأ انه راح لفرعون، فرعون كذبه، اخذ قومه طلع فيهم من مصر، لحقوا غرقوا بالبحر، ما اخذتش نص دقيقه. تعرف هاي قديش؟ 40 سنه، 40 سنه. سيدنا موسى تربى في قصر فرعون وهرب بعدين، ويقال ان كل الانبياء بعثوا على 40. بعد 40 سنه من عمر موسى بعث، قال له تفضل هلا اشتغل بعمل الأنبياء، خطوات ثابتة وقصيرة وإهدى. بعد 40 سنة، لما صار عمر سيدنا موسى 80 سنة، الله سبحانه وتعالى أهلك عدوه، بس الجهد والخطوات ثابتة. هيك نحن نشتغل جهد الأنبياء، ممكن ب80 سنة، ممكن ب800 سنة. نحن شغلنا ولا شان رب العالمين؟ سيدنا نوح 950 سنة في قومه، بعدين جاء الطوفان. احنا علينا نشتغل المهم، جهد ثابت، جهد ثابت. ما فينا، ما فيك تضلك ساكت يا اخي الكريم وشايف كل هالبلاوي، ما فيك، ما فيك تضلك جالس يا اخي الكريم وانت يعني، ما تؤخذوني بهالكلمة، ما تؤخذوني بهالكلمة، أختي وأختك عم بصير فين هيك، ما فيك، فيك ضلك قاعد، فيك تقول أنا ما دخلني، ترضى؟ بس لما بدك تشتغل، أنا دخلني ونص، بس لما بدي أشتغل، بدي أشتغل شو؟ على منهج صح 100% وثابت 100%، ولا هيك عشوائية؟ شو رأيكم نشتغل بشغل ثابت إن شاء الله ونغير الكون بالكامل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الاستطاعة، بقدر الاستطاعة. كل الناس عندها حرقة للدين، اللي عنده حرقة في قلبه لابد يكون في عنده حركة في قدمه. مستعدين؟ مستعدين إن شاء الله؟ وأي شيء بيخطر على بالك قل له يا رب، أي شيء بيخطر قل له يا رب، هذا العمل 100% يفتح معية الله سبحانه وتعالى لك. فأنا أشكركم للقاء والله يجزيكم خير. والآن رجعينا إلى صور فنصر جماعة الشيخ هاني عندنا بالمعشوق الأول، فادعوا لنا والله يثبتكم ويأخذ بيتكم بالتشاور إن شاء الله، ولو فيها شوية مشقة شورى نفصل كل شيء. ما تفكر لما تفكر أنت شوي بجهد حلقة تعليم النساء في البيت بصفات ستي ولا بدون صفات ستي، ما تفكر أنه شغلة سهلة، أعطيها فكرة مظبوط بدنا نحققها. ما تفكر نقطة قديش اللي بيقعدوا معك بالجامعة مثلا بين المغرب والعشاء بفرغوا ساعتين أو ساعتين ونص، ما تفكرها سهلة، لا فكر مظبوط كيف كل الحي يجي يفرغ الوقت، وكيف كل مسجد من المساجد يكون مركز للهداية ويجوا أهل الحي يجلسوا في المسجد يتفكرون ويتحركون ويزورون ناس من المسجد. هيك بنفكر كل مسجد بحلقتنا. مستعدين إن شاء الله؟ سامحونا إذا طولنا عليكم، ما تواخذونا والله يخذ بيدكم. أتمنى أن أضلني أنا معكم بس كمان كل على صغر، مسجد المعشوق أولى كمان، صح ولا لا؟ الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وصحبه، الحمد لله.